120 حبة لا اللي موجود هنا كان خلي الشيخ باقي خلاص موجود يعني ياسر جانب هذا وش هو في هندنوسي هنا الله أكبر بالديني حق الرياضة باقي مصرين يمنين مبارك على محمد طلع طلع كبر طيب حلو بس هو مسلم ولا لا السلام عليكم اللهم السلام هنا ولا هنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام صلى الله عليك يا علم الهدى ما جرت الأفلاك والأجرام صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام صلى عليك ربنا ومجد والآل والصحب دوام سرمدا يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق في الأباطح وقبا يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عن ذكر الغافلون باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ بدر بن نادر مشاري لنبحر وإياه وكلنا والله شوق وأنا أولكم لسماع هذه السيرة العطرة والأيام النظرة لخير البشرية عليه الصلاة والسلام من فيه شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء ونحب ننوه كذلك أن هذه السيرة وضع مكتب نور عليها مسابقة مسابقة للجمهور ومسابقة المتواجدين معنا أو أسئلة متواجدين معنا في المسجد وهناك ثلاث جوائز معنا في المسجد كل جائزة بقيمة 250 ريال والمشاهدين بإذن الله عز وجل بعد انتهاء الدرس سيطرح السؤال على حساب نور في تويتر الساعة 8:30 بإذن الله عز وجل ستطرح الأسئلة ويكون هناك 5 فائزين بإذن الله عز وجل فالشكر موصول لهم على ما قدموه وجزاهم الله على خير الجزاء فيتفضل شيخنا مشكورا مأجورا لكن قبلها الطيب يا شيخ الله يطيب فعلك بسم الله الله يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا الحقيقة بدأت أشتاق لكم من أسبوع إلى أسبوع وأشتاق كذلك للإخوة المشاهدين وأخواتي كذلك المشاهدات في قضية مهمة يجب أن ننبه عليها في البداية أنا أتمنى الحقيقة أن يكون فيه نوع من التسجيل لهذه السيرة ليش؟ لأن نحن لا نتحدث يا جماعة عن شخصية إنسان عادي ترى نتعبد الله جلت قدرته يعني أنت وأنت تتكلم عن محمد أنت في عبادة فما بالك إذا اجتمعت العبادة وأنت في مسجد وبعد ذكر وبعد صلاة وهذا النبي الكريم سيرته هي المنهج هي الحياة ولذلك يشهد الله عليه من أهداف طرح السيرة هو أن يحفظها الأمة والأجيال إحنا ما نريد فقط مجرد كلام نحن لا نحكي قصص أطفال ولا حكايات خيال أن تحكي قصة أعظم رجل مشى على وجه الأرض تحكي قصة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اختصر لنا سير الأولين والآخرين وما من نبي أتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ورسولنا اختصر لنا سير أولئك الأنبياء من الفضائل والدعوة إلى التوحيد والتحذير كذلك من الشرك وأكرر وأعتذر وأعترف لن نستطيع أن نأتي على كل جوانب السيرة وكل يوم أو كل أسبوع الحقيقة وأنا أتي إليكم أعرف أن الوقت يضيق والمدة تبدأ تتقلص والكمية من السيرة العظيمة والكبيرة كثيرة لكن أرجو أن الله يعين على أخذ ما يناسب وطرحه في هذه اللقاءات المباركة طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند وين؟ عند هجرة الهجرة الأولى للحبشة وهجرة الصحابة رضي الله عنهم، شفنا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف خطط، يعني ثلث المسلمين تقريبا ذهبوا للحبش عند النجاشي، وبقي ثلثين في مكة. وأنت تتكلم على عدد، وإن كان بالأفراد يعتبر قليل، لكن بمجموع كنسبة مجموع المسلمين يعد كثيرا. طبعا بقي الصحابة البقية في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألكم سؤال، النجاشي أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم، وحسن إسلامه وأخفى إسلامه. هو كما يقول العلماء هو الرجل الوحيد الذي أسلم في حياة النبي ويسمى تابعي ولا يقال عنه صحابي. ليش؟ لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما توفي رحمه الله ورضي عنه صلى عليه النبي صلاة الغائب، وقال للصحابة مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا عليه، وشرعت صلاة الغائب، وعرفنا كيفية صلاة الغائب بسبب النجاشي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. طيب سؤال ثاني، النجاشي أسلم وهو صاحب امبراطورية في الحبشة في ذلك الوقت، ثلاث القوى العظمى الروم والفرس والحبشة، طيب ليش النجاشي في ذلك الوقت لم يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيشا يعاونه على قريش؟ من يعطيني إجابة؟ تفضل. جنة المسيحية يعني هذا قريب، نريد أدق شوي. ليش الآن النجاشي أسلم، وبالمناسبة هو يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويتابعها، طيب لماذا لم يرسل للنبي؟ تفضل يا شيخ. لا، لأن النجاشي له تاريخ مع مكة، أبرهة والفيل، ولا يمكن أن النبي يستعين بدولة أجنبية حتى وإن كان مسلم النجاشي، لأن العرب لو مسكت هذا الممسك على النبي كأنها تقول استعنت بغيرنا علينا، وهذا الموضوع لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل فيه. قريش طبعا فشلت الآن فشل ذريع، رغم أنها قوية جدا جدا، المسلمون في ذلك الوقت في عتادهم وعدتهم ضعفاء، وقريش هي الأقوى ككثرة وقوة، لكن المنتصر الحقيقي من هو في هذه المعركة؟ الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المنتصر وصحابة، لأن الحق قوي. قريش فلست ولا عندها شيء تقدمه، ما عندها إلا العنف، لأن ما عندها فكرة تبني عليها ما تريد أن تصل إليه. واجهت المسلمين بالإيذاء وانتصر المسلمون، واجهتهم في الحبشة حاولت إرجاعهم من عند النجاشي وانتصر المسلمون، دخلت في الإغراءات ودخلت عليهم في المساومات وانتصر المسلمون، ما نفع، كل ما دخلت مع قريش مع باب أغلق ذلك الباب، انهزمت أمام تلك القوة وأمام تلك الفكرة. وصلت قريش الآن إلى حل أخير وحل وحيد، ما قدروا، لابد يشوفون لهم طريقة يوقفون هذا التمدد وهذا المد للإسلام. كل المحاولات فشلت، تدرون ايش راح فكروا فيه؟ فكروا الآن بأول مرة يفكرون في هذه القضية، وهو قتل محمد صلى الله عليه وسلم. تدرون أن النبي أكثر من 9 محاولات لقتله، بالمصطلح المعاصر اغتياله. قريش الآن بدأت تفكر كيف نتخلص، كل شيء سويناه، ما بقي إلا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. يوم الهجرة من محاولة قتل؟ بلى، يهود بني النضير حاولوا يوقعون عليه، هذه أيضا محاولة قتل. كذلك الشاة المسمومة بعد معركة خيبر، وضعوا السم للنبي محاولة قتل، وبالفعل أكل منها أحد الصحابة ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل اللحم تكلم اللحم في فمه، قال أخرجني فإنني مسموم، وإلا كادوا أن يقتلون النبي عليه الصلاة والسلام، وتأثر النبي كذلك مما أكل. أيضا حاولوا أكثر من مرة، أبو جهل حمل حجر والنبي يصلي عند الكعبة وأراد أن يضربه، وحاول أكثر من مرة يقتله. يوم فتح مكة فضالة كان يمشي خلف النبي بخفية ومعه خنجر وضع تحت عباءته، ويمشي خلف النبي ويتمتم، يعني جالس يفكر يتكلم يهوجس. فالتفت الرسول قال ماذا تفعل يا فضالة؟ قال أذكر الله، تسكيته يعني، أنا جالس أذكر الله. فالتفت على النبي قال تعال، فاقترب من النبي ووضع الرسول يده على صدره، قال يا فضالة اتق الله. يقول فضالة ففتحت عباءتي وأخرجت الخنجر، قلت واشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول فضالة والله إني كنت أتبع محمد وأكره شيء لي على وجه الأرض هذا الرجل، وكنت عازما على قتله، وما إن وضع يده على صدري وقال لي اتق الله إلا وأصبح هو أحب رجل لي على وجه الأرض، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. محاولات جادة. اجتمعت الآن قريش، وين فيه؟ اجتمعت في دار الندوة، اجتماعات مغلقة، اجتماعات سرية، وش تبون؟ ما المطلوب؟ نريد أن نقتل محمد. هذا الاجتماع لاحظوا ترى ما يحضره أبو طالب، لأن أبو طالب هو اللي يناصر الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه من كبار قريش لكن لا يحضر هذا الاجتماع. نقتل محمد. سؤال: لو أي أحد من الزعماء أو السياسيين تعرض لمحاولة اغتيال، كم يجلسون يحكون عنها في الإعلام ويشغلون العالم؟ يمكن هو يجلس يتحدث عنها يعتبرها واحدة من إنجازاته. النبي عليه الصلاة والسلام 9 مرات ومع ذلك لم يتحدث عن ذلك كله، بل سيأتي كيف النبي عفى عمن أراد قتله. النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذه فقط الآن المرحلة ستأتي 3 سنوات حاولوا أن يقتلوه على فكرة استقرت عند قريش وحاولوا أن يحققونها. طيب لو الواحد تعرض لعدة محاولات قتل ومع ذلك أنت تعرف أنك لا يكون في محاولة قتل إلا أنا ماني براضي عن طرحك ولا ما عندك، فبالتالي تتغير المواقف ويتغير ما لدي ويتغير الفكرة. النبي هنا ثابت ولا يتغير. لا، الرسول يقول لن أتغير. ولا تقولون الرسول ضامن أنه ما راح يموت. لا، ترى لم تنزل على النبي والله يعصمك من الناس إلى الآن، هذه نزلت من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول هي والله يعصمك من الناس نزلت عليه بعد فترة، ومعناها يعصمك من القتل. ولا يمكن أن يضمن النبي أنه لن يقتل لسببين. السبب الأول، في أنبياء قتلوا قبله ولا لا؟ قتل زكريا واغتيل يحيى، فمعناته ممكن يقتل محمد. أيضا النبي عليه السلام أنزل الله عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال الله فإن مات أو إيش أو قتل، يعني ممكن تقتل. فلا يجي واحد يقول الرسول لا، الرسول مضمون أنه ما راح يقتل. نعم عصمه الله وحماه الله وكان في رعاية الله وتحت عين الله جل وعلا، لكن هو لا يعلم عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، لا يتغير ولا يميل ولا يتحرك. وهذه رسالة أنا أبثها من هذا المقام للمصلحين والعلماء والدعاة وأصحاب الفكر ومن يريد الإصلاح، اللي عنده مشروع نهضوي يبغى ينهض بالأمة. شف الإنسان المتلون هذا المتغير اللي اليوم له موقف وبكرة له موقف وأمس له موقف وكل لحظة يتغير، لن يستطيع يحقق نهضة ولا نجاح. ولذلك أثبت على موقف صحيح ثابت حتى تستطيع أن تقدم ما لديك. وأنا أخصكم أنتم وأخص حتى المشاهير الإعلاميين وغيرهم، أنت تسير في طريق، أنت الآن ستخرج من هذا البرنامج تحت مظلة الإعلام المحافظ. نحن نثق إن شاء الله تعالى في هؤلاء المباركين، ونعرف أن الإنسان اللي عنده رسالة هدف واقتنع شرب الفكرة مثل ما يشرب هذا الماء بإذن الله لا تزعزع أهل الجبال. لكن أنا وياك بشر، قد تغرين الدنيا، قد تنفتح، قد تكون العروض مختلفة. ولذلك ضع نصب عينيك أن عندي هدف هو أن أرضي الله. إذا كان رضا الله أمامك إعلامي، كنت عالما داعية حاكما أميرا مسؤولا غنيا، والله لن تتزعزع ما دمت تريد الحق. قريش قررت بجد، ما فيه تقتل محمد نقتل محمد. الخبر تسرب وطلع الخبر لأبي طالب. طبعا لابد أنكم تشوفون شيء معين. أبو طالب جالس يناظر الآن، كل يوم يجتمعون في دار الندوة، وش عندهم؟ هو أحد أعضائها. تخيل أنك عضو في لجنة ولا تدعى ويدري أنهم يجتمعون لكن مش عندهم. بدأ أبو طالب يشك، يعني فيه ريبة في هذه الاجتماعات، اجتماعات مكثفة مغلقة، اجتماعات سرية ولا يدعى إليها، وش فيه؟ لازم أفهم وأعرف ما الذي يحصل. وصلت الأخبار أن قريش تعد لقتل محمد صلى الله عليه وسلم. الحين أبو طالب بدأ يراجع الماضي. أبو طالب عند كلمته، ترى بعض الرجال ثرثار ولا يعد ولا يفي بما وعد. أبو طالب قال كلمة، هو مو مسلم صحيح، لكن الكلمة التي قالها التزم بها. ولذلك يقول بعض المعاصرين أو بعض العلماء أن الكلمة هي ما دامت في لسانك فهي أسيرتك، ما دامك ساكن فمك هي أسيرة عندك، لكن إذا طلعت أنت أسيرها، أنت أسيرها الكلمة. أبو طالب قال عندي وش قال لي محمد؟ امضي يا ابن اخي لأقفن معك ولأحوطنك بالرعاية والحماية حتى ألقى الله. أبو طالب تذكر هالمقولة ويعرف أن هالكلام هو قول وفعل. يا شباب هذا مو بمسلم وناصر الحق. السؤال الذي أطرحه وش رسالتك للإسلام؟ لما استهزئ مرة في مجلس بالدين والعلماء والفضلاء ولا استهزئ بآية ولا بحديث ولا حصل كلام حول الحق وش كان موقفك؟ ما هو موقفك من نصرة الحق والدفاع عنه؟ هذا السؤال يجب أن تسأل نفسك به وأن تضع له إجابة عملية. أبو طالب هنا قال يا محمد لا تخف. وجام أبو طالب جمع شباب بني هاشم، كل شباب بني هاشم جمعهم أبو طالب وأعطى كل واحد منهم حديدة قوية. ليش ما أعطاه سيف؟ الحين بيجي الكلام. وقال له خذ الحديدة هذه، الآن جالس يخطط خطة، تمسك هذه الحديدة معك وتخفيها تحت عباءتك، وبكرة تقابل وياكم عند الكعبة. انت يا فلان تقف خلف ابو سفيان تقعد وراه، وانت خلف ابو لهب، وانت خلف مطعم بن عدي، وانت خلف ربيعة، وانت خلف الوليد، وكل واحد منكم يضع الحديدة تحت عباءته. اذا اشرت لكم بعد ان القي خطبتي عليهم طلعوا حدايدكم وتركوا الباقي علي. الان ابو طالب اعد الشباب ورتبهم، اجتمعوا بالفعل عند الكعبة وسادة قريش جالسين. طبعا هو أعطاهم حديد، هو لا يريد حرب لأن السيف علامة حرب، علامة قتال، هو يريد التهديد والتحذير. انتبهوا، محمد اليوم خط أحمر صلى الله عليه وسلم، خط أحمر، لا يمكن أن نترككم تفعلون ما تريدون. الرسول الآن إلى هاللحظة ما بعد درى أن قريش جالسة تخطط على قتله، ولم يعرف أنهم يريدون الفعل به ما يفعلون به ما يفعلون. يمشي الرسول فيمر ابو طالب قال تعال يا محمد يا ابن اخي، واخذ بيده قال قريش تخطط على قتلك، وامسك به وراح يمشي حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وناظر قريش وقال لهم كلمته المشهورة ابو طالب، ثم وقف. طبعا وضع كل واحد خلفه واحد مثل ما وزعهم ابو طالب، وقال يا معشر قريش اتدرون ما هممت به؟ انتم الان تدرون بماذا هممت؟ قالوا وبماذا هممت؟ عاد هنا ابو طالب واقف على الكعبة قال يا شباب بني هاشم، فكل واحد خلع عباءته وطلع الحديدة. التفت ابو سفيان اللي وراه حديد اكبر منه، التفت ابو لهب ابو جهل فنظروا، قال لقد هممت انكم اذا اردتم وبلغني انكم تريدون قتل محمد، والله لو قتل محمد لنتفانى جميعا إن وياكم بني هاشم وأنتم يا قريش، والله لن يبقى أحد لو مسستم محمدا بسوء. ثم نزل وانسحب وخذ معه الشباب. ترى أبو طالب في ذاك الوقت عمره أكثر من 80 سنة، بل اليوم أنا أقرأ ابن هشام يقول عمره تجاوز 93 سنة. وشوفوا الموقف، كافر لكنه تذكر وصية أبوه. يوم قال له يا أبو طالب عليك بابن أخيك فإن ابني هذا له شأن، هذه وصية وهو يحفظ الوصية. كم من وصية اليوم يوصي بها الشايب على فراشه قبل أن يموت، وما أن يوضع في قبره وينتهي العزاء إلا حصلت المشاكل بين الأسر على قطعة أرض وعلى مزرعة ما تتجاوز لها أمتار وعلى بيت قديم أو طين في ديرة من الديار، ثم قامت الدنيا ولم تقعد. وأبو طالب يحفظ الوصية رغم كفره، حافظ على هذا الشاب، هذا الولد بيصير له شأن، وابو طالب تأكل وتشرب معها الوصية لأنه يعرف قيمة الكلمة ويعرف وش معنى قيمة الوصية. هنا قريش انكسرت، موضوع خطير. ابو طالب طبعا بني هاشم هي أكبر قبيلة موجودة في قريش من حيث العدد، وانكسرت قريش من هذا الموقف. كان أشدهم غيظا ابو جهل، ابو جهل مقروت يعني اسمحوا لي بهاللفظة، لأنه يشعر أنه اللي يواجه النبي. تذكرون لما جاء حمزة وأسلم وش قالت لها الجارية؟ ابن أخيك يعاب ويقال فيه ما يقال وانت رايح تدور الصيد. ودخل حمزة وطقه على رأسه بالسام حتى خرج الدم وسكت. ولما جاء الرجل يطلبها المال قال عطني مالي، قال ما عندي لك مال. وقالت قريش روح لذاك الرجل يرجع لك مالك. فلما طرق النبي المال دائما هو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. هو ترى سمي أبو جهل ليش؟ لأنه جاهل، والجهل هنا ليس جهلا في الدنيا إنما جهل في الحق. وأشد الجهل كما يسميه العلماء هو الجهل المركب، بمعنى أن ترى الحق حقا، هذا ماء تقول له هذا شاهي، أو هذه سماء تقول له هذا أرض، يعني تقلب الحقائق وانت تعرف أنها غلط. ها هذا هو الجهل المركب الذي وقع فيه ابو جهل. طبعا الفكرة لم تنتهي، هم صح ارتبشوا لما وقف ابو طالب وقال الكلام القوي، لكن فكرة ابو طالب وسوى الان بدأ يخطط، ما راح يسكت، وقريش يعرف انها ما راح تسكت. جمع بني هاشم، بني هاشم كلهم مسلمين ولا كفار؟ ولا فيهم وفيهم؟ فيهم وفيهم، لكن شوفوا كيف الحمية والنخوة التي تقوم على حق. جمع بني هاشم ووضع لهم خطة للحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جمعهم أبو طالب يريد أن يضع خطة، يا جماعة يا جماعة هذا كافر، الأمة المسلمة لها أكثر من 200 سنة تراها تعاني، كانت أمتكم هذه في مقدمات الأمم، كنا نقود الأمم، واليوم أصبحت أمة الإسلام في مؤخرة الأمم، أصبح المسلم ما له قيمة بسبب هذا التفكك الذي تعيشه الأمة. الأمة تحتاج في جميع المجالات، تعالوا يا شباب من عنده جهدا بابا في التقنية اخدم دينك من هذا الباب، استطعت أن تخدم عبر هذه الشاشات في الإعلام الله يوفقك ويقويك، استطعت رجل أعمال أن تخدم الإسلام بمالك وفقك الله في هذا المجال، قد علم كل أناس اشربهم، اشتغل بس، افتح لنفسك باب، اخدموا اخدموا هذه الأمة حتى تنهض الأمة. أبو طالب يريد أن يضع خطة عظيمة. بني هاشم كيف عايشين؟ وين ساكنين؟ أنتم تعرفون طريقة مكة كيف؟ مكة الكعبة في النص وجبال تحيط مكة، ولا لا؟ جبال خلفها جبال خلفها جبال، هذه الجبال بينها ممرات صغيرة ضيقة، وش تسمى؟ شعاب، الشعب نعرفه. بني هاشم هي القبيلة الوحيدة لكثرتها اللي ساكن منهم فوق جبل واللي ساكن في الشعب متناثرين. أبو طالب قال لا، هذا الموضوع ما يصلح، تعالوا حنا نبي نجتمع كلنا يا بني هاشم، ننزل اللي ساكن فوق الجبل نجي تحت، لأن سادة قريش ساكنين فوق الجبل، زي ما نسميها اليوم مصطلحاتنا المعاصرة، أبغى غرفة مطلة على الحرم في فندق، ساكنين فوق. قال لهم أبو طالب كل بني هاشم اللي على الجبال والمتناثرين نجتمع نسكن في هذا الشعب. ليش أبو طالب؟ قال نريد أن نحيط بمحمد ونضع له سياجا من قبيلته حتى نحميه ونعرف الداخل والطالع، لازم نحمي محمد، قريش ستقتله ومحمد نحطه في الوسط وحنا نسكن حوله. بالله عليكم تخيل واحد يسكن في أي حي في أي مكان يعتبر من الأحياء الفاخرة أو المتميزة، ثم يجي واحد يقول لك تعالني بنسكن في حي شعبي ولا في مكان ضيق، وتترك بيتك الفاره والمكان الواسع لأجل حماية محمد. طيب ما احنا مسلمين بعضهم ولا راح يؤجر اصلا، وش الفائدة؟ طيب ليش انا اجي واترك بيتي اللي على الجبل وربما عندي مصالح حوله ورعي غنم او غير ذلك، ومع ذلك تسكنني في هذا المكان؟ والله انا اليوم بالذات جلست ابحث في كتب السير تجديدا للمعلومة، ابغى واحد من بني هاشم قال لا ما وجدت. اجمع اهل السير على ان كل بني هاشم الا ابو لهب، وابو لهب شذ عنهم وهو من البداية أول من واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. نزلت كل بني هاشم وسكنوا في هذا الشعب، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام بينهم ويحيطون به، يحوطون بالنبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان، ونظما حمايتنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. كم بيجلسون هنا؟ 3 سنوات. طبعا هم ما يدرون 3 سنوات، هم نزلوا على أن الفترة قد تكون يوم يومين شهر شهرين أكثر أقل، لكن 3 سنوات والرسول معهم لا يخرج إلا في موسم الحج. موسم الحج لأن قريش لا تستطيع أن تفعل شيء لأنها تخاف على سمعتها، والعرب يأتون من كل مكان إلى الكعبة فيخافون أن ينتشر عنهم شيء من هذا فتفسد عليهم العلاقات التجارية والمصالح المجتمعية التي كانت بين قريش وبين بعض العرب. لكن قريش تفاجأت، الحين قريش انبهرت، معقولة استطاع محمد أن يجعل بني هاشم على كثرتهم وعلى اختلاف مشاربهم وليس كلهم على ديانته أن ينزلون من بيوتهم يتركون أحياءهم ويسكنون ويحيطون به مثل الدرع الذي يتترس بهم ويحمونه؟ وش هالقوة عندك يا محمد الذي استطعت أن تجعل كل بني هاشم تحميك؟ هنا قريش طبعا شعرت بأنها أهينت، يعني الآن جالس في تحدي صريح، بني هاشم تتحدى كل قريش، وأن عرفت الآن تريد أن تصل للنبي ولا استطاعت، وأنهم في نظرهم باللهجة العامية حط رؤوسكم في الأرض، ترى يا قريش أنتم الآن بني هاشم وضعت رؤوسكم في الأرض واستطاعت أن تحمي ولدها محمد وأنتم لم تفعلوا شيء. فقالت جينا بفكرة جديدة. وش هي؟ قالوا نحاصر هذا الشعب. والحصار من جهتين، حصار بني الشعب بني طالب أو أبو طالب، حاصروهم من ناحيتين، حصار اجتماعي وحصار اقتصادي. قالوا شوفوا ما تبيعون مع بني هاشم ولا تشترون، لا تعطونهم طعام ولا تأخذون منهم مؤونة ولا تبتاعون معهم، ولو تسرب أحد يبغى يشتري تغلون عليهم الثمن، نمنعهم من الطعام ومن الشراء ومن الأكل ومن الشرب، ولا نبيع ولا نشتري. الحصار الاجتماعي أننا لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، وليس لنا بهم علاقة. يا جماعة لم تخيلوا يعني قبيلة كاملة تحاصر، تمنع من طعام من شراب من كل مصالحها، ولا يستطيعون يشترون أو يأخذون حتى لقمة واحدة، الطعام يجيهم بالتسرب. كيف يكون الأمر؟ حصار اجتماعي، ليس هناك زواج. وكتبت قريش وثيقة سموها الصحيفة، وقعت عليها كل القبائل وتجار قريش وعلقوها في الحرم من باب يعطونها قدسية شوي، وأنها تكون في داخل الكعبة، وأن هذه الوثيقة مقدسة. أبو لهب يوم شافوا بني هاشم تحاصروا وامتنع عنهم الطعام بدأ يناظرهم، قال قايل لكم أنتم مجانين، أحد يصدق محمد الكذاب ويتبعه؟ ماذا استفدتم من اتباعكم له؟ هؤلاء قومكم تركوكم وحاصرتكم قريش ومنعت عنكم الطعام والشراب. ثم جلس يدور بين التجار، قال اسمعوا، لا تبيعوا لبني هاشم ولو ذرة من حنطة، وإذا أراد واحد منهم يشتريها أنا أعطيكم أضعافها، لكن لا تبيعونها لهم. شوفوا كيف أن الإنسان، ولذلك الله سماها أبو لهب. قال العلماء سمي أبو لهب لأنه كانت خديه من كثرة الحمار من بياضة أنها كانت مثل اللهب. والمعنى الأصح والأدق والله أعلم أن أبو لهب كان يحرق نفسه بنفسه، كان يحترق حسدا وغمطا من محمد، ثم أحرق نفسه بهذه الأفعال الخبيثة المشينة، ثم تحرقه نار جهنم التي جعلها الله له، لأنه تسبب في الوقوف أمام النبي وهو أول من آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. واشترطوا شرط أيضا خطير، قالوا نشترط عليكم شرط أنكم ما تقبلون حديث محمد. تخيل يجي واحد الآن يقولكم ترى قناة بداية ممنوع بثها على الأقمار الفلانية ولا تبث في عندنا، يمنع يا محمد أنكم أنتم تنقلون عن كلام محمد شيء. يعني الإسلام تحجر، الإسلام أصبح محدود ولا يستطيع أن ينتشر الإسلام. وثلاث سنوات يا جماعة، ترى ثلاث سنوات في عمر 25 أو 23 سنة، 23 سنة في رسالة نبي كثيرة. هذا نبي آخر الزمان، حنا بحاجة لكل يوم يعلم فيه الناس، وثلاث سنوات يحاصرون ويحاصرون هذه الرسالة. وجلسوا في الشعب ثلاث سنوات يحاصرون، طبعا يراقبونهم من بعيد، ما في حصار عسكري لكن فيه مراقبين استخبارات، أي واحد يدخلهم شيء عطونا إياه. كفار بني هاشم وش يسوون؟ يوم يومين شهر سنة، أنت تتكلم على 1080 يوم تقريبا، تتكلم على 36 شهر وأنت محاصر في مكان حتى الأكل والشراب لا تستطيع. نحن كيف يعني نستطيع أن نصبر؟ بدأوا الناس والصحابة يأكلون إيش؟ ورق الشجر. تخيل الصحابة يأكل ورق الشجر. يقول سعد بن أبي وقاص والله إني كنت مرة أكرمكم الله أريد أن أبول. يقول فذهبت أريد أن أبول أكرمكم الله ومن يشاهدنا. قال فسمعت طقطقة بلف، هذا اللفظ جت في الحديث، صوت البول أكرمكم الله. يقول فرحت، قلت هالصوت أكيد أنه ما في شيء إلا يعني صقع البول على شيء. يقول فبدأت أتيمم، يعني أسوي بيدي كذا أبحث وش اللي تحتي. يقول حتى وجدت جلد شاه فيها طرف الحمى صغيرة. يقول ففرحت بها وأخذتها وعرضتها للنار، نظفتها، ووالله أنها كادت أن تكون رمادا من كثر ما عرضتها للنار. ثم أكلتها وبقيت 3 ليالي لم يدخل بطني لا ماء ولا طعام. هذا واحد من المواقف. حتى قيل أنهم كانوا هم المسلمون وغيرهم من بني هاشم يخرجون يترجون التجار، بيعونا لا تعطونا مجانا، نعطيكم مال، خذوا مننا بضاعة بس عطونا ناكل، أطفالنا يصيحون، حريمنا أهلكوا، معنا شيبان وحريم كبار، نحن في حالة مزعجة، أعطونا طعاما. ومع ذلك يحاصرون. ولا يقول الصحابة والله إنا كنا نأكل الأشجار حتى كان الواحد منا يتبعر أكرمكم الله، يعني الفضلات لتكون مثل تبعر البعير، البعرة ينزل منهم، لأن أصبح طعامنا هو طعام البهائم كلها. وترى وش في الحل؟ كلمة واحدة. إيش تقول لهم قريش؟ تبغى أكل؟ تبغى تنفك من الحصار؟ قل تبرأت من محمد بس. طيب الرسول مو بأذن لعمار؟ مو بعمار قال كلمة الكفر؟ وقال الله جل وعلا في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب ليش ما تقولها الآن؟ لماذا لا تقول أو تفك نفسك من المشاكل؟ لا، الموضوع يختلف. الأذى الأول أنت لحالك. اليوم لو ينسحب واحد انسحبوا الناس كلهم. ولذلك أنا أقولها لكم يا شباب، وأقولها لمن يشاهدني، اتقوا الله. إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. إذا كانت القضية متعلقة بك هذا أمر شخصي، لكن إذا كان الموضوع وقوفك في موضع، كلامك في مكان، طريقتك في شيء معين قد تؤثر على جماعة، على أمة، على مجموع، لا، خط أحمر، ونرفض ونعتبر هذا تنازل، ونعتبره خلل، ونعتبره عدم ثبات على الموقف. الأمة تحتاج إلى أحد يثبت على الحق والدين حتى ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين. قولوا تبرأنا ونفككم من هالإشكال اللي أنتم فيه، وتخرجون ويأكلون ذلك الورق، ورق الأشجار، والأطفال يتباكون، ومع ذلك لا أحد. سعد بن أبي وقاص يبحث في بوله أكرمكم الله حتى يدور له لقمة يأكلها. سعد بن أبي وقاص، سعد الذي سيفتح القادسية، هذا سعد رضي الله عنه الذي جاب كنوز كسرى. وأنا أقولها اليوم وأنا جالس أقرأ الحقيقة، قلت لولا هذه المواقف ما فتح سعد هذه الفتوحات، لكن هالمواقف صقلت. ولذلك ترى شيباننا، والله العظيم خذ الحكمة من أولئك الكبار، قد يكون بعض شيباننا نعم ما قرأ ولا كتب، لكن عندهم من الخبرة وعندهم من التجربة في الحياة، اللي ما مارس ما مارسوا أولئك الكبار وعانى وتعب. والله العظيم من يستطيع اليوم، اسمحوا لي، بعض، لا أعمم، بعض عيالنا وشبابنا ما تعتمد عليه يجيب لك موية من البقالة. ما نبغى شاب رخو، ولا نبغى إنسان ما يحمل مسؤولية، نبغى رجل، نبغى رجال، لأن ليس كل ذكر الرجل، ولكن كل رجل ذكر. نبغى رجال يعرف قيمة المسؤولية، يعتمد عليه، مبني على كتاب وعلى سنة صقلته الحياة حتى يخرج بحق وأمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الصحابة الآن لم يستطيعوا أو لم يتزعزعوا في أن يخرجوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثبات، الثبات اليوم في زمن المتغيرات خطيرة يا جماعة. شوفوا، أنا قلتها لكم في الدروس الماضية، اسمحوا لي ترى في كلام ما ودي أعيده مع أنه مهم لأن الوقت ضيق. اللي عنده فكرة، اللي عنده هدف، اللي حاط قدامه شيء ينظر إليه يبغى يصل له، أقسم بالله صاحب الفكرة يصل إذا أعانه الله تبارك وتعالى. ولذلك الثبات، آل عمران ثبتوا ولا ما ثبتوا؟ ولذلك خلد الله ذكرهم في القرآن العظيم. الثبات يحتاج مننا أن نعرف أن هذه الفكرة التي معنا هي فكرة الحق. تريد نهضة؟ عندك فكرة صحيحة؟ لابد أن تضحي ولابد أن تصبر. إذن الآن يمر على النبي عليه الصلاة والسلام ليالي، اسمعوا في هذا الموطن العظيم، ذكرت هذا لكن أعيد لأنه كان في هذا الموقع. قال النبي: أخفت ولم يخف أحد، وجعت ولم يجوع أحد، والله لقد مر علي 30 ليلة أنا وبلال لا أجد ما أضعه في بطني إلا لقمة كان يخفيها بلال تحت إبطه. لقمة، تخيل، يحطها بلال تحت إبطه في حر الشمس وفي شدة حر مكة، ويدخل بها فيخرجها فينظفها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأكلها من شدة الجوع، حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أبو طالب ثابت كل يوم الثاني، وش يسوي أبو طالب؟ يقول: محمد تعال، أنت اليوم تنام هنا في هذا المكان، وينام، بكرة يأخذه ينومه في البيت اللي في الزاوية، بعده هناك. يقول طيلة 3 سنوات، ذكر ذلك للسير، لم يثبت أن النبي نام في مكان واحد ليلتين. أبو طالب يقول: ما أقدر أنومك هنا، مع أننا محاصرين المكان، لكن حنا نخاف أنهم أيضا يخترقون، أو ربما يكون فيه نوع من الخيانات ثم تقتل في مكانك هذا. ثم أخذه وأصبح أبو طالب كل يوم يضع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يفكر، انقطعت أخبار المسلمين في الحبشة، أخبار المسلمين اللي خارج الشعب ما ندري عنهم وش أخبارهم، يؤذون، قتلوا، أحياء، أموات، لا يستطيع النبي أن يلتقي بهم إلا في وقت الحج، أكيد قريش مذهولة. من ويش مذهولة يا جماعة؟ تخيل واحد يحاصرك اقتصاديا واجتماعيا وانت صابر تحدي، وقريش تقول دولي مجانين. وقطعا توفي يقول ابن هشام مات عدد من بني هاشم، تخيل شيبان وحريم وأطفال حصار. تبون يعني موقف مقارب اللي يقع اليوم في سوريا في نظري مشابه بذلك. اليوم لما ترى بعض إخواننا في تلك البلدان التي نسأل الله في هذه الساعة أن ينزل عليهم النصر عاجلا غير آجل، والله العظيم أن هذا المشهد قد يكون مقارب. حصار، أطفال، نساء، جوع. خديجة رضي الله عنها قريش تحترمها، فقالت لها قريش تعالي يا خديجة، أما أنت فأنت معززة مكرمة لأنها لها قيمة، أنت نسمح لك تطلعين وتدخلين، تروحين بيتك وتنامين وتاكلين. عمر خديجة في بداية الحصار 62 سنة. قالت خديجة لا والله لا أنفرد بذلك عن المسلمين. وش هالدين اللي جعلت حتى هالحرمة اللي مسموح لها أنها تطلع وتروح تأكل وتشرب أنها تتمسك وتبقى؟ خديجة تزوجت النبي عمرها كم؟ 40 سنة. ولما جاءت البعثة كم كان عمرها؟ لا 15 سنة، يعني كم؟ 55 سنة. حنا الآن في السنة كم؟ السنة السادسة أو السنة السابعة في الحصار. كم عمرها يعني الآن؟ 62 سنة. تخيل عجوز وصاحبة مال وصاحبة مكان ومع ذلك ترفض رفضا تاما أنها تخرج. انتصار، الرسول هو الذي انتصر. صحيح أن انتصار غير محسوم، هو مرحلي، لكنه انتصر بثباته وثبات من معه صلى الله عليه وسلم. خديجة انهكت وتعبت، وأبو طالب انهك، ومات عدد من بني هاشم 3 سنوات والناس على هذه الحالة. في واحد اسمه هشام ابن عمرو العامري. هشام كان عنده بعير يجي يمشي من جنب الحصار يحمل على البعير طعام وأكل، وإذا شاف الناس غابة تجيب البعير في النهار عشان يعرف الدرب، ولا جاء في الليل جابه وأفلته عشان يدخل على شعب أبي طالب فيأخذ الناس ينزلون من عليها الحمولة اللي عليه فيأكلونها. اكتشفته قريش وأحضرته وأخذت عليه العهد، قالت أدخلت في دين محمد؟ قال لا ما دخلت. قالوا كيف تدخل بعيرك؟ قال ذهب مني فارا، يعني البعير هو اللي رحمه بنا. قالوا ما عاد تعيدها؟ قال أوعدكم ما أعيدها. وبعد 3 أيام ما قدر، عنده نخوة، فحمل البعير ودخله، فعلمت قريش فضربوه وخذوا عليه العهد إنه ما يعيدها ووعدهم. وبعدها بأيام أخذ البعير مرة ثالثة وأدخله عليهم، واكتشفته قريش فعذبوه وضربوه علما بأنه من كبار القوم، وضرب وعذب حتى وقف أبو سفيان وقال له كلمة واحدة. قال أبو سفيان أنا أقف عنده، يعني اتركوه وهو في جواري، لكن لا تعذبونه. قالوا ليش تقف معه يا أبو سفيان؟ قال إن لهم رحما لا تفسدوا علينا أخلاقنا كلها. قيم يا جماعة، أنا خاطب الإعلام المنحرف والناس الضايعة هذه اللي تبغى تضيع الأمم بقيم أو لا يوجد أصلا قيم، بإشارات وحقيقة تخدش بالأمة وبدينها وعقيدتها وولائها وقيمها، ولا عندهم مشكلة يا أخي. ليبقى على قولتهم في العامية استح يا وجه استح. يعني أحيانا ليس أنت قد لا تكون في صفي، لا تحب الخير، لكن لا تهدم جميع قيم الأمة على مصالحك الشخصية. أهم شيء عندك مصلحتك وهدفك البائس وطريقتك العفنة. المؤمن العاقل يجعل لنفسه تفكيرا صحيحا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. قال إن لهم رحما فضرب، وحاولوا أن يفعلوا فيه ما يفعلوا لكنه كان ثابتا ولم يستطيعوا عليه. قريش الآن أصبح حالها حال الإنسان البائس الذي ظهر بؤسه وبان عواره. 3 سنوات والصحابة محاصرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الحبشة، والبقية الصحابة اللي خارج شعب أبو طالب 360 يوم في 3 قرابة 1080 يوم تقريبا 36 شهر وهم ثابتون، والقرآن ينزل. طيب وين جبريل؟ وين الوحي؟ وين الملائكة؟ ليش ما تصير معجزة أنقذ نبيك يا رب العالمين؟ لا، الله له حكمة. وينزل القرآن. طيب وش يقول القرآن؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طبعا الآيات هذه جميلة لكن ما جاني حل للمشكلة. لكن الله يقول لن تكره خلق الله، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. ثم ينزل على النبي وقول الحق من ربكم فمن شاء اللي يبغى يدخل الإيمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وينزل على النبي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وش كلمات الله؟ هذا هو الحق. الحق انك تثبت على الحق. الحق مو بانك تصلي لك شهر ثم تترك الصلاة. الحق ليس انك تعاهد نفسك على ان تترك الحرام ثم ترجع بعد يومين. الحق ان تثبت، لان لا تبديل لكلمات الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما نزل على النبي على الاقل يقول له جبريل ترى الحصار باقي له شهر ينتهي، يصبر وخلاص، ما في علامة، ينتهي اليوم ينتهي بكرة. وينزل على النبي فاصبر إن العاقبة للمتقين. تعاملوا يا جماعة مع الآيات، إذا مرت عليك فتنة، شهوة، رغبة نفسية، شيطان ضحك عليك، الهوى، كما قال الشاعر إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. الله قادر أن يخلصك، لكن اصبر، اصبروا أمام الشهوات. يا بنت، يا فتاة، يا امرأة، يا رجل، يا شاب، يا كبير، يا صغير، يا أيا كنت، اصبر. تجيك شهوة، تجيك فتنة، تجيك دعوات للشيطان، تجيك رغبات نفسية، لكن قف بكل ثبات. وينزل على النبي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. طيب لماذا ثلاث سنوات والله يقول اثبتوا على الحق؟ الدين غالي ولا بد من العطاء ولا بد من التضحية. لولا هذا الموقف ما ثبتت الأجيال بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نروي للجيل أن الدين هذا لم يخرج، لم يصل إلا بثبات. كل يوم تقدر تطلع لكن تقول تبرأت من محمد، لكن لا، نصبر، لأن عندي فكرة وعندي كذلك مبدأ أريد أن أصل إليه. وهنا فيه نجاح تلو نجاح. بني هاشم الآن احتكوا مع المسيب ولا ما احتكوا؟ طيب سؤال، أن الرسول استغل الفترة هذه في دعوة بني هاشم ولا لا؟ الرسول هنا لم يدعو أشخاص بأعيان تعالوا ادخلوا، ليش؟ طيب فرصة يا رسول الله، مدام ثلاث سنوات وفي حصار زي اللي عندك ناس مقفول عليكم في سجن، فرصتك انك تعلمه. الرسول هنا اراد ايش؟ اراد ان يعلم بافعاله وليس باقواله. ثباتك يا محمد على هذا المبدأ، وهالكفار يشوفونك دليل ان اللي عندك حق. ثبات اصحابك الذين معك هؤلاء، حتى النساء يثبتنا على ما أنت عليه. هذه قمة التعليم وقمة الدعوة التي اهتزت بها قريش واهتز بها بنو هاشم، الدعوة بالثبات. وندعو الناس أيضا بالكلمة الحسنة، لكن نختار الوقت، نختار الطريقة، نختار الأسلوب. قريش الآن ملت، فشت على ما يقولون. أبو طالب جامد والنبي ثابت، خديجة ثابتة، والرسول في الحج يخرج. شوف الرسول يطلع في الحج، ترى ما زال في الحصار، يطلع بس في السنة مرة واحدة، يروح عند الكعبة ويجي عند الكعبة الله أكبر ويصلي ويدعو الناس. يا محمد أنت مراقب، أنت تحت العين، قد تقتل، لكن هذا إصرار وقوة وتحدي وثبات. وهو يصلي عند الكعبة دخل رجل يقال له عمرو بن عبسة، قال له وين محمد؟ وين رسولكم هذا اللي يقول أنه رسول؟ قال شوف محمد ذاك اللي يصلي عند الكعبة. هذا عمرو بن عبسة عنده عدم قناعة بالأصنام، يقول الأصنام ذي مهب رب، أنا ماني مقتنع أنها رب، هذا حجر وصنم وذا المهبة اللي يسجدون يركعون عندها، أنا ماني مقتنع. هو ليس مسلما لكن غير مقتنع بعبادة الوثنية. فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ يقصد الرسول. قال له الرسول أنا نبي. قال له قلت وما نبي؟ يعني وش نبي؟ قال رسول الله. قال بما أرسلك أنت رسول؟ طيب بما أرسلك الله؟ الرسول يعرف كيف يكلم الناس. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام. اللي أنت الرسول يعرف أنه ما بيحب الأصنام، وشوف كيف الرسول يختار الكلام المناسب. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام. قال ومن معك؟ من معك على الحق؟ كان أبو بكر وبلال واقفين. على فكرة بلال كان عبد عند من؟ عند أبو بكر، واعتقه أبو بكر. يقول عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، أبو بكر سيد واعتق سيد. قال له من معك في الدين؟ قال معي حر وعبد. يقول فالتفت فإذا أبو بكر وبلال واقفين، هؤلاء هم ربع محمد، ما في تفرقة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله عند الله أتقاكم. ثم بعد ذلك نظر هذا عمرو بن عبسة لما نظر هذا الموقف. شوفوا يا جماعة، أنا قبل كم يوم في مجلس وسمعت كلمة أعجبتني سأستعيرها وأقولها لكم. قصة ذكر أحد الأخوة في مجلس في بيتي، يقول أن في أحد الضباط كان يتعامل مع أفراده، يتعامل مع الأفراد على أنه ينزل يعني متواضع إلى درجة أنهم يحسون أنه مثلهم فرد ما هو بضابط. فتقاعد أو ذهب من عمله ثم عينوا ضابط ثاني بداله قائد، فيتعامل معهم أيضا بتعامل آخر تواضع لكن بطريقة ثانية. فلما جو الأفراد وجلسوا مع الضابط الجديد هذا القائد قالوا يا أخي أنت تختلف عن اللي قبلك، أنت عندنا أحسن. قال أنا اللي أعرف أن فلان كان يتعامل معكم بلطف وتواضع، قال هو نزل إلينا حتى شعرنا بأنه فرد مثلنا، لكن أنت ارتقيت بنا حتى شعرنا أن ضباط مثلك، أنت رقيتنا المستواك فوق عاملتنا بهذا التعامل. هذه الفكرة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بها مع الصحابة، يتعامل يرتقي بهم. ولذلك أنا أقول للخطباء والدعاة والمصلحون والإعلاميون وأنتم ارتق بالناس إلى الفكرة في السهل الممتنع، لا تجيب المعقد اللي ما يفهم أو تتفيقه على خلق الله. لا، المقصود أنك تأتي بفكرة قيمة عالية وفكرة راقية بما يفهمه الناس بالسهل الممتنع كما يسمى في اللغة، وبالتالي تكون وصلت الناس إلى الأعلى، لأننا أمة نرتقي من موقع إلى موقع آخر. شاف العلاقة عمرو بن عبسة بين الفقراء والأغنياء، العلاقة اجتماعية. وأنا أقول لكم إذا دخلت مجتمع ولا دولة في أي مكان في العالم وشفت فيه طبقية وفي عنصرية وفي تمايز بين فئات وفئات، قل على هذا المجتمع السلام. المجتمع الذي ليس مجتمعا مندمجا ومجتمع يدخل بعضه ببعض بمعنى يكون فيه نوع من التساوي والعدل والإنصاف على مستوى القضاء، على مستوى التدريس، على مستوى الصحة، لماذا لا يعالج في بعض المستشفيات إلا الفي آي بي؟ ولماذا لا يدرس في بعض الجامعات إلا أبناء فئة معينة؟ ولماذا لا يعطى المال أعني المال الذي تعطى أحيانا من الدول قروض وغيرها إلا لفئة معينة؟ لا، إذا كان فيه نوع من التساوي تغير كل شيء. ولذلك الصحابة لما جوا من الحبشة ورجعوا قال لهم الرسول حدثوني بأعجيب ما رأيته، مش أعجب شيء شفتوه. فقام واحد قال يا رسول الله والله إني كنت ليلة من الليالي أمشي ورأيت عجوزا من الحبشة تحمل على رأسها قلة ماء، فوقها جرة مليانة ماء، عجوز. فجاء رجل من أبناء الأحباش من عيال الشيوخ الكبار فدفعها فسقطت وسقطت جرتها وانكسرت. هي قامت ترفع وتلتفت تبغى ترجم أو تحذف أو تدافع عن نفسها، تبغى تشوف اللي دف هذا منه. فلما التفتت وجدت أن الذي دفعها واحد من أبناء الكبار. قالت اذهب فإن بيني وبين أهلك موقف سيقضي فيه رب العالمين، توكل على الله. قال الصحابي فالتفت النبي وهو يبكي وهو يقول صدقت صدقت، والله ليأتين يوم تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقول بعض العلماء تقتص مو فقط تأخذ حقها، يعني بمعنى أنها تعطى شيء، هي شاة. ولذلك يقول الكافر يا ليتني إيش كنت ترابا مثل الحيوانات، لكن ما تكون تراب لين تأخذ حقها. قالوا كيف؟ قالوا إن الله يجعل ينبت للشاة الجلحاء قرنا فتنطح التي نطحتها في الدنيا وتأخذ حقها منها. فكيف البشر؟ فسبحان أعدل العادلين جل في علاه. هذا النبي يتعامل بهذا المستوى مع الصحابة. هنا هذا الرجل أسلم، قال النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، أني أريد أن أبقى معك. قال رسول الله أنا محاصر، أنت شفتني عند الكعبة، ترى برجع أنا مسجون في مكان بروح برجع له. أقول اذهب إلى أهلك واذهب إلى بلدك ولا ترجع، اصبر ولا ترجع إلينا إلا إذا سمعت أنني طلعت على ظهر الكعبة. إذا وصلتكم الأخبار نرقينا على ظهر الكعبة عود لنا. يقول الصحابي عمرو هذا، اسمعوا الكلام يا جماعة، بعض الناس يقول يا أخي حظهم هذول كانوا مع الرسول، هذا ما شاف الرسول. يقول والله ما رأت عيني عين النبي إلا ذلك اليوم حتى جاء يوم فتح مكة وسمعت ثم عدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف قدر يثبت هالفترة وهو في بلد ليست مسلمة؟ يقول فلما عدت بعدين الصحابي ذا ودخلت يقول قلت يمكن الرسول ما يعرفني الآن. يقول فتقدمت أنظر إلى النبي، الرسول طبعا فتح مكة مشغول، فلما رآه الرسول نزل فرحب به وضمه قال عرفتني؟ قال نعم عرفتك. أنت عمرو عرفتك الذي جئتني في ذلك العام، يقول ففرحت فرحا ما فرحت مثله، لأن النبي عرفني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول عظيم عظيم عظيم في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه بقلب، واعرفوا أن الصلاة عليه عبادة، وببشركم ببشارة من يسمعنا. تراك إذا صليت على النبي متعبدا في ذلك في حالتين. في حديث قال النبي: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، قال: فإن صلاتك. أنت الآن جالس في الرياض تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، تروح سلامك وصلاتك، يقول النبي: فيرد الله لي روحي فأرد عليك أنت يا غرم صلاة وسلام بمثلها، كل واحد باسمه. قال وفي لفظ آخر قال: وما من مسلم يصلي علي إلا قيض الله ملكا يأخذ صلاته وسلامه علي فيردها إليه بعد أن يسمعها مني. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيها الآن الوضع الآن خلاص، قريش خلنا نقول أفلست، ما سوت شيء، الحصار وحصل والناس متمسكة، الجوع تم والناس ثابتة، وش نسوي؟ قالوا بعض القريش العقلاء: نطلع خلاص، هذا حصار فشلنا عند العرب، ومحمد هذا ما استفدنا شيء من حصاره. فقام ثلاثة: مطعم بن عدي، وابو البختري بن هشام، وهشام بن عمر العامري، هذا اللي ضرب يوم كان يدخل الطعام صاحب الناقة. ثلاثة قاموا واجتمعوا، قالوا: يا قريش، إن بني هاشم منع عنهم الأكل والجوع ويموتون، وإنهم لم يتغيروا عن دين محمد، فخلاص اتركوهم حتى يخرجوا مما هم فيه، لكن لا تتركونهم على هذه الحال ثم لا تستفيدون أنتم ولا تفيدونهم. قال قريش: لا، احنا كتبنا صحيفة، في صحيفة كاتبينها في الكعبة. شوفوا شوفوا الآن، شوفوا سبحان الله العظيم كيف الله يوزع الأمور. في هذه اللحظة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل ثلاث سنوات ما جاء، والآن نزل. فلما نزل قال: يا محمد، إن صحيفة قريش التي في الكعبة إن الله سلط عليها الأرض، الأرض لتأكل والأكلة، فأكلتها كلها، وأكلت باللفظ الحديث أكلت الظلم وأبقت الحق. يقول: لم يبقى فيها إلا باسمك اللهم. صحيفة طويلة فيها معاهدة مقعتها كل قريش. فدخل عم النبي أبو طالب على النبي عليه الصلاة والسلام. الحين قريش جالسة تتناقش: نقطعها ولا لا، نلغيها ولا لا، ويريدون هذا. طبعا هؤلاء الثلاثة اللي ذكرنا أسماءهم: مطعم بن عدي، وأبو البختري بن هشام، وهشام بن عمرو العامري، قالوا: وش نسوي؟ إحنا ما نقدر على أبو سفيان وعلى أبو لهب وعلى أبو جهل. قال: اسمع، أنت وأنت جيب معك مجموعة، كل واحد جيب معه مجموعة، ونتوزع عند الكعبة، وأنا بقوم أصيح، يقولها مطعم بن عدي، أبقول: فكوا الحصار عن بني هاشم، وأنت قل الحصار لا ينفع، إنهم ماتوا وهم منا، من الكلام هذا نربشهم، يعني نسوي ثورة. فاجتمعوا عند الكعبة والكفار وسادة قريش جالسين، فقام مطعم بن عدي قال: إن قريش ترفض حصار بني هاشم أكثر من هذا. التفت أبو سفيان توا بيتكلم، لقاموا ثلاثة أربعة، بدأ الناس يصرخون من أطراف الكعبة. فالتفت أبو سفيان، درى أن الموضوع فيه ترتيب، فسكت حتى قال: إنه أمر، هذه قولتك، إنه أمر دبر بليل، هذه أول مقولة، إنه أمر دبر بليل، يقولها أنتم خططتم من ورانا. لكن اجتمعت قريش كانت: نعم الكلام صحيح. أبو طالب جاء للنبي قال: يا عمي، لقد قال لي ربي، أخبرني ربي أن الصحيفة التي كتبها بنوها اللي كتبتها قريش أكلتها الأكلة الآكلة الأرض، ولم يبق فيها إلا الحق، أكلت الظلم وأبقت الحق. قال: أخبرك ربك بهذا؟ قال: نعم أخبرني. قام الآن أبو طالب وراح لهم، هم الحين يتشاورون، نفك عنهم الحصار ما نفك، طيب الوثيقة وش نسوي، هي مقدسة. قال لهم أبو طالب: اسمعوا مني يا قريش، لقد أخبرني ابن أخي أن ربه أخبره، وابن أخي لا يكذبني أبدا، محمد صادق، أن صحيفتكم التي علقتوها في الكعبة أكلتها الدود الأرض، هذه جنود الله سبحانه وتعالى، ولم يبق فيها إلا حق. قالوا: طيب لو فتحنا باب الكعبة، حنا داسينها من ثلاث سنوات ما دخلنا عليها، لو فتحنا باب الكعبة ووجدناها لم تؤكل، قال: إن أكلتها الأرض ففكوا ما نحن فيه، فإن ابن أخي لا يكذبني أبدا. فادخلوا وفعلا وجدوا أن الصحيفة قد أكلتها الأرض الآكلة كلها، ولم يبق فيها إلا باسمك اللهم وفقط، وهذا الحق الذي بقي. الآن تيقنوا يقين يا جماعة، اللي يدبر الكون من؟ الله. اللي جعل السكين الحادة اللي تقطع لما جاء إبراهيم يضعها على عنق إسماعيل ما تقطع من؟ الله. الله اللي قالها لا تقطعين لا تذبحين، هي سكين حادة لما حطها إبراهيم على عنق إسماعيل يحركها يمين يسار ما قطعت. اللي جعل النار التي تحترق بردا وسلاما على إبراهيم وغير خاصيتها نار تحرق الأخضر واليابس لكن يرمى فيها إبراهيم بكل بساطة، لأن أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللي غير النار إلى أن تكون برد وسلام من هو؟ الله جل في علاه. الذي قال للحوت ابتلعي يونس ولا تأكليه من هو؟ الله جل في علاه. الذي جعل البحر يبسا يمشي عليه موسى عليه السلام من هو؟ الله جل يمشي عليه فرعون ثم يغرقه ثم يمشي موسى ولا يأتيه شيء، هو الله جل في علاه. الله جل وعلا قادر أن يغير الأمور وهو سبحانه وتعالى يجعل كل أمر. الله جل وعلا لو تقرون قوله جل وعلا والسماء في قوله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت، اللي يسير الجبال من؟ واللي ينسف الأرض من؟ واللي يسجر البحار من؟ الله ليس قادر على أن يزيل همك ويبعد عن المريض مرضه. والله يا جماعة من توكل على الله ولو تجمعت عليه مشاكل الدنيا، وأنا أخاطب من هذه القناة كل مريض يسمعني الآن على فراشه ويئس من مرضه، أقول اصبر فإن الله قادر جل في علاه أن يرفع عنك هذا البلاء. وأقول للمسجون الذي يراني وهو خلف زنزانته اصبر فإن الذي أخرج يونس من بطن الحوت قادر على إخراجك. أقول لكل مسلم ولكل إنسان أصيب بهم إن الله يخرج الأمن من قلب الخوف. الله يقول لأم موسى فإذا خفتي عليه قال لها تصكي عليه الباب ألقيه في اليم، أخاف عليه وألقيه في اليم. نعم الله يخرج الأمن من قلب الخوف. الله جل وعلا هو الذي أخرج الإيمان من قلب الكفر فالتقطه وإيش؟ آل فرعون. التقطه آل فرعون أخرج الله موسى من قلب بيت الكفر فرعون لأنه كان مؤمن. الملك لله جل في علاه. كفرت قريش وفشلت مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ولينتصر الحق والنبي يخرج منتصرا عليه الصلاة والسلام. خرج النبي وخرج الصحابة من الحصار، الصحابة أنهكوا، وعائشة خديجة رضي عنها منهكة جدا. الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم بعد ذلك أيها الأحبة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، حنا الآن في أواخر السنة التاسعة، كبار الذين خرجوا من هذا الحصار منهكين. ترى أبو طالب توفي بعد الحصار هذا، وخديجة توفيت بعد هذا الحصار، أنهكت عمرها الآن 65 سنة لما انتهى ذلك الحصار، وخرجت متعبة رضي الله عنها وأرضاها. إذا يفكرون في إذاء النبي أكثر من مرة وأكثر من طريقة، لكن نبيكم عليه الصلاة والسلام الآن ينظر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار يفكر، وفجأة يأتيه عقيل قال تعال يا محمد أدرك خير، قال أدرك عمك فإن أبو طالب يحتضر الآن. يا الله شوف المصيبة، يعني وفاة أبو طالب في ذا اللحظة طبعا موقف صعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على عمي وكان عنده أبو جهل وأبو لهب، يقول فنظرت لأبو طالب، يقول فوقف النبي قلت يا عم أريد منك كلمة. قال له أبو طالب قل وأبيك عشر كلمات، قل عشر مهي بوحدة. قال يا عم قل لا إله إلا الله، قال أما هذه فلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال يا عم قلها يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، أنت دافعت عني وحميت الإسلام، يا عم قل كلمة أبغى منك هالكلمة. ويلتفت عمه أبو جهل أبو لهب قالوا أتصبأ عن دين آبائك وأجدادك؟ قال لا أقولها، ومات عمه على الكفر. حتى قال النبي خرج النبي يبكي، علي بن أبي طالب كان برا أبوه اللي ميت، فخرج النبي يقول علي فرأيت النبي قد وضع يده ودموعه يقول تسري على خده يبكي لأنه مات على الكفر. يقول أبو طالب فضممت النبي وجعست أبكي معه، والله ما بكيت على وفاته بقدر ما بكيت أنه مات على الكفر. فرأيت النبي يبكي يقول تمنيت أنه قالها، يا ليته قالها يا ليته قالها. فاستغفر الرسول لعمه، لكن الله نهاه عن الاستغفار

ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل، ثم يقول لها الله يقرئك السلام، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة من ايش؟ من قصب. القصب على شكل الغار، جاي كذا شكل العش، لانك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد، يقعد الايام العدد في الغار، وكانت تجلس معه فترة من الأيام. جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة. وقال بعض العلماء لأنها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها أبدلها الله ببيت في الجنة، ولأنها تعبت تعبت في الدنيا قال لها الله بيت يقرئك السلام ويبشرك بيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة، ليس فيه نصب بإذن الله جل في علاه. أسألكم سؤال، تتوقع لحظة الموت إذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام؟ ترى خديجة ماتت فيها اللحظة، فقام جبريل وخرج، وقام النبي فاحتضن خديجة وأخذت تقول له الكلمات الجميلة، قالت يا محمد والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم. والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق، اصبر يا محمد واخذ بوصية ورقة ابن نوفل، فإن قومك سيؤذونك وإنهم سيطردونك وإنهم سيعادونك، وتثبت حتى في آخر لحظة. هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي عليها حزنا شديدا، وتعب عليه الصلاة والسلام، حتى سمى بعض المؤرخين مجتهدين هذا العام بعام الحزن. لو أنا وأنت بيدنا اختيار موت أبو طالب وموت خديجة يموتون الآن، لو كان الاختيار عندنا أخرناهم إلى بعد ذهاب النبي إلى المدينة، إلى بعد فتح مكة، لكنها حكمة الله جلت قدرته والله جل في علاه اختارها أن تموت في هذه اللحظة لأسباب من أهمها، كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك أن تتكل إلا علينا، واعلم أن البشر يموتون وأننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي أنت عليه. فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تموت وتدفن رضي الله عنها، ويبكي عليها النبي ويحزن، حتى أن الصحابة يأتون النبي بعد أيام يجدونه يبكي، يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك، فبكى وقال إنها أم العيال ربة البيت، إنها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، إنها المرأة التي آمنت بي يوم كفر كل الناس، إنها خديجة وكفى. ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا. الآن المسؤولية عظيمة، خديجة ماتت وفيه عيال وبنات في البيت، بقي النبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات له في بيته، ذهبت زينب كانت متزوجة أبو العاص بن وائل، ورقية تزوجها عثمان، لكن بقيت فاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم. فاطمة عمرها 14 سنة، معنات فيه مسؤولية بقيت عليك يا محمد مع هؤلاء البنات، محتاجين إلى رعاية وإلى مجهود. تأتيه امرأة تقول يا محمد ألا تتزوج بعد خديجة، ويبكي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة، يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة؟ في حرمة تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة من حب النبي لخديجة، جلس سنتين بعدها ما تزوج. وهنا أرد على البعض المستشرقين اللي يقولون بأن محمد يحب النساء، نقول لهم خسئتم وكبرت كلمة خرجت من أفواهكم. رسولنا تزوج عمره 25 سنة بامرأة تكبره ب15 عاما، عمره 40 سنة، وكان تاريخه العفاف والعزفة والشرف والصدق والأمانة، حتى شهد أعداؤه له ثم بقي عليه الصلاة والسلام عامين. وأول من تزوج بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة لأنها جاءت مع المهاجرين من الحبشة ومات زوجها وكان عمرها يوم أن تزوجها النبي 83 سنة. إنها جرأة على الله ورسوله. النبي لم يتزوج إنسانا قبل النبوة إلا خديجة، وما تزوج بقية زوجاته بعد سودة وعائشة البواقي من النساء الثمان إلا بعد غزوة بدر حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وكل الزواج كان لأغراض تخص الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام مات أبو طالب، أبو طالب كان يحميه في الخارج، وماتت خديجة كانت تحميه في الداخل داخل البيت، تحتضنه وتطبطب عليه وتمسح على رأسه، وهذا اختيار الله جل في علاه. لكن الله يقول لمحمد: يا محمد يا رسولنا ويا حبيبنا، نعلم أن هؤلاء يقفون معك، لكن فتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله، إنك على الحق المبين. ويخرج النبي يمشي في الشارع وفي السكك، وأول ما راه كفار قريش بعد وفاة أبو طالب أخذوا التراب وحذوه على وجهه وشتموه، وكان يمسح عن وجهه ويبكي ويقول: يا عمي ويا خديجة، ما أشد الوجد من بعد فقدكم. وينزل قول الله جل وعلا على رسول الهدى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مات أبو طالب عمك، توكل علينا فنحن لا نموت، وسبح بحمده. وينزل قول الله: فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. أقولها لكم: لو مات أعز الناس عندك، أخاطب إخواني الذين فقدوا آباء وفقدوا أبناء، وأنا أعرف أن اليوم في البيوت مكلومين، وربما في بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا أو صديقا أو عائلا للبيت، أقول لمن خذله أصدقاؤه أو خذله رئيسه في الوظيفة أو خذله شريكه في التجارة أو خذله من حوله ممن يحبهم أو يعتمد عليهم: اعلم أن الله معك، اعلم أن الله معك، اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، ارزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. بعض الناس يقول: أمي وبيهم كانوا نور حياتي. نعم هم نور الحياة، لكن لا تقول انتهت الحياة، اثبتوا وتوكلوا على الله واعملوا. أراد الله أن يموت أبو طالب في هاللحظة وخديجة أيضا لسبب، حتى لا يأتي من يقول: هذا الدين ما قام إلا على النخوة وعلى الحمية وعلى القبلية والعنصرية. لا، هذا الدين قام على الحق وعلى المبدأ. سنظل نرعاك يا محمد وإن مات أبو طالب. أنا أقول الآن اليوم: وقعوا اتفاق، أعط وكالة. لو جاك واحد قال: أبغى منك وكالة، وأردت أن توكله، تروح عند كتابة العدل فتوقع له عند القاضي ويختم عليها كاتب العدل، وأنت لا تشكك في هذا الوكيل. في أحد منكم يشكك في الوكيل رب العالمين؟ الله الوكيل. ولذلك وقعوا من هاللحظة كلكم كمؤمنين، توكلوا على الله، وقع عقد بينك وبين الله. والله لو وقفت الدنيا كل الدنيا، والله لو وقفت الدنيا بكل من فيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. فاجعلوا توكل، وقعوا، لكن الإمضاء والتوقيع حسبي الله ونعم الوكيل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الله جل وعلا عليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم تموت خديجة يموت أبو طالب قد تظلم الحياة أحيانا في وجه إنسان لكن الرسول يعمل وأخذ شعاره رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا تبحث عن غير الله إذا أصبت بأي مصيبة في الحياة إذا تكالبت عليك الأعداء إذا اجتمعت عليك الهموم إذا تكالبت عليك الديون إذا مرض الأصحاب والأصدقاء والأبناء إذا تخلى عنك أي واحد اصبر فإن الله جل وعلا معك. خطط النبي صلى الله عليه وسلم الآن وفكر أن يخرج إلى الطائف يذهب الآن للطائف لأن الدعوة الآن في مكة لم تقبل وأبو طالب مات وخديجة ماتت رضي الله عنها ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يناصره ورسولكم عليه الصلاة والسلام يريد أن يبلغ دعوة الله ورسالة الله فينطلق في الآفاق. كان يقول الوليد ابن المغيرة ويقول لماذا ينزل الدين أو الحق أو الجبريل أو الرسالة عليه هو على محمد ولم تنزل عليه أنا أو على كبير ثقيف في الطائف. فأنزل الله جل وعلا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم. الله الذي قسم هذه الأمور ويخطط النبي يخرج للطائف 100 كيلو يا جماعة 100 كيلو يخرج النبي إلى الطائف صحراء جبال ليست صحراء 5000 قدم ارتفاع الجبال والرسول يذهب الآن على رجليه. ليش ما ركب ناقة؟ لو ركب النبي ناقة ولا دابة وعلمت قريش أنه راح على دابة معناته راح مكان بعيد لكن يروح على رجليه عشان يعتقدون أنه رايح قريب وبيرجع. فإذا بالرسول أيضا يخطط تخطيط بعيد يريد أن يلتقي بزعماء الطائف يبغى يطلب منهم الحماية احموني مدام أبو طالب مات حتى أبلغ هذه الرسالة. طيب يا رسول الله الرحلة هذه مضمونة ولا لا؟ لا مين مضمونة؟ احتمال تقبل واحتمال لا تقبل احتمال يأتون ويرحبون واحتمال يرفضون. طيب إشكالية. طيب لو عرفت قريش أنك طلعت نعم بتصير كارثة. خروج النبي الآن إلى الطائف أشد من هجرة المؤمنين للحبشة، لأن الحبشة ذهبوا إلى بلد غير عرب، ولا ليس بينهم وبين قريش أي علاقة، ومع ذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مبدأ الرسول ابذل، اطرق الأبواب، افعل الأسباب، لازم نؤدي هذه الرسالة. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش الرسول راح لم يأخذ معه أحد من كبار الصحابة؟ ليش ما أخذ أبو بكر ولا أخذ عمر؟ لم يأخذ معه إلا زيد بن حارثة، وكان يسمى زيد بن محمد قبل أن يأتي المنع من التبني. ليش الرسول خذ زيد؟ لأنه ولده، يعني طالع يروح خاصة، مشوار خاص. لكن لو خذ أبو بكر وعمر لا، هذول وراهم شيء. الرسول كان يخطط وكان ينظر للموضوع بهذه النظرة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى الشيء الكثير، ولكن الرسول عنده إصرار، ويذهب 100 كيلو يمشيها على رجله، ويصعد هذه الجبال الشامخة في الطائف. كم عمرك يا رسول الله؟ 52 سنة، ويمشي 4 أيام، يريد أن يحقق هدف، ومن غير ناقة. نركب ناقة؟ طيب عشان ما تتعب. ما أركب ناقة عشان ما يتبعون أثري ولا يظنون أني ذهبت إلى مكان بعيد. ويذهب إلى زعماء الطائف، ويدخل عليهم ويعرض عليهم الإسلام. يقول له الأول: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: ما وجد الله إلا أن ترسله إلى هذه الأمة. هذا الرد الأول. يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع. قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: إما أن تكون نبي فأنت أرفع أن تكلمنا، وإما أن تكون كذاب فنحن أرفع أن نكلمك ونرد عليك. ويلتفت للثالث، قال له: والله لو رأيتك متعلق في أستار الكعبة وتقسم أنك نبي الله ما صدقناك، وش تبي؟ الرسول صدم من هذه الردود، وقال: طيب ما دامكم لم تقبلوا أن تحموني فأريد منكم أمرا. قالوا: وشو؟ قال: لا تخبروا قريش بأنني طلبت منكم الحماية لأجل بلاغ الدعوة. قالوا: هذا أول شيء راح نسويه. اذهب يا فلان على فرسك، ولا تقف إلا عند قريش، وأخبرهم أن محمد عندنا يريد منا أن نحميه عشان يقف في وجوهكم. قال لهم الرسول: الله يعيني على ما ذكرتم، لكن اتركوني أعود وأطلع. قالوا: لا، ولا تخرج الآن سالما. نادوا سفهاء الطائف، ونادوا صبيانهم، وخلهم يوقفون صفين في طريق محمد، وليأخذوا الحجارة وليضربوه وليشتموه. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبغاكم تتخيلون هذا الموقف. أطهر رجل مشى على وجه الأرض، وزيد بن حارثة يقول: وأنا أشوف السفهاء المجانين يرجمون النبي بالحجارة ويحذفون عليه حتى نعلهم، ويتلفظون عليه بأبشع الألفاظ. يقول: فوضعت نفسي على النبي يتترس بي، يعني مثل الترس عليه، حتى أحفظه من الضرب. يقول: ويأتيني الحجر والدم يسيل مني ويسيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يمشي ويركب وتنجرح رجلاه الشريفتين، ويصب الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 52 سنة، ومعه رسالة، والسفهاء والأطفال يرجمونه ويحذفونه ويتكلمون. يقول زيد: فتمنيت شيئا نستظل بظله، أو مكان نلجأ إليه، ليس خوفا على نفسي ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوجدنا بستان، فدخل النبي في هذا البستان ثم جلس، وإذا بالدماء تنزف من رجليه عليه الصلاة والسلام. يقول: فجلست أمسح الدم عنه، فوقف عليه الصلاة والسلام يقول هو لعائشة، لما سألته عائشة: يا رسول الله، أي الأيام كانت شديدة عليك؟ قال: يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب، لقد همت على وجهي، يمشي يهيم على وجهه. وقال بعض العلم في الرواية فيها مقال: لكن هام النبي على وجهه، فإذا به يرفع أكفه. يظن زيد أنه سيدعو عليهم بالهلاك أو بالهدم أو بالغرق أو بغير ذلك، فإذا به يناجي ربه ولا يشكوه، ويقول: يا رب، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين وأنت ربي ورب المستضعفين، يا رب، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني هؤلاء أهل الطائف، أم إلى قريب أهل مكة ملكتهم أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك. الرسول يقول: يا رب أنا خايف أني اللي حصل لي عقاب منك وأنه غضب، وأنا أقول من هذا المكان: أين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربة الله؟ أين الذين يحاربون الله الليل والنهار، يحاربونه بكل ما يملكون، ولا يقولون أننا نخاف من غضبك؟ والرسول يقول: اللهم أني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بغضبك أو يحل علي سخطك. يا ربي لك العتبة، لك العتبة يعني الاعتذار، أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله عليه وسلم: يا ربي لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول رسولكم هذا الكلام في هذا الموقف يناجي ربه، ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، وجاه طفل دخل عليه، طفل ليس من الطائف ولا من الجزيرة العرب، من العراق، اسمه عداس، كان يخدم أصحاب هذا البستان اللي أكل النبي منه، وأصحاب البستان صاحبه عتبة وشيبة ابن ربيعة، لكنهم نظروا إلى حال النبي وقالوا: خذ يا عداس، خذ يا عداس هذا عذق، عذق هذا العنب، واذهب به لمحمد. فتقدم عداس طفل صغير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يلفته للحق وللإسلام. الرسول يفكر حتى في هاللحظة العصيبة كيف يدعو هؤلاء وكيف يدعو هذا الطفل، ثم أخذ منه العنب عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله، ثم أكل من هذا العنب. وقال هذا الشاب عداس: ما هذا الكلام؟ إنا لا نسمعه في من كانوا قبلك، يعني ما سمعناه في أهل الطائف وهم يأكلونه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه وقال: هذا الكلام علمني إياه ربي، من أنت؟ قال: أنا عداس. قال: من أي البلاد؟ فأخبره أنه من تلك البلاد التي وصفها، ثم قال: إنها بلدة أخي يونس عليه السلام. فالتفت هذا الغلام إلى النبي قال: أتعرف يونس؟ قال: نعم، إنه نبي وأنا نبي. فخر هذا الغلام نازل على الأرض يقبل يدي النبي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يبعده حتى لا يقبل رجليه، فيقول هذا الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكأن الله يقول لمحمد: يا محمد، إن هذا الغلام أتيت إلى سادة وزعماء قريش، لكن الله كتب أن يسلم على يدك هذا الغلام الخادم والعبد. أتيت يا محمد إلى هؤلاء المعاندون، لكن طيب الخاطر الطيب المؤمن بهذا الغلام. ثم يقف النبي، فإذا بجبريل ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه المرة تختلف، أول مرة ينزل مع جبريل ملك آخر، يعني أول مرة الرسول يشوف ملك غير جبريل، وإذا بملك آخر معه. فسلم جبريل على رسول الله وقال: يا محمد، إن هذا ملك الجبال أرسله الله معي. فالتفت النبي إليه، فسلم ملك الجبال على النبي وقال له: يا محمد، إن الله بعثني وقال: إن أمرك محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، بمعنى أهد عليهم الجبلين، فعلت؟ فقال النبي: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا بالرسول يمشي، ولما اقترب من مكة وقف يصلي الليل، يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ورجلاه قد جرحت، وقد رجع من هذه الرحلة التي حصل فيها ما حصل، يقوم ويصلي الليل وصدق الله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلما كبر وأخذ يقرأ القرآن أرسل الله جن يستمعون إلى كلامه وآمنوا به، وأول مرة يعرف رسول الله أن رسالته إلى الإنس والجن كافة، وسمعوا القرآن وانطلقوا إلى قومهم وهم يقولون: وإن صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أراد الله البشر وآمن به الجن، أتى إلى أولئك الزعماء فآمن به ذلك الغلام. فأراد الله جل وعلا الرسول في هذه الرحلة رأى كائنات والتقى بأمور لأول مرة تمر عليه، أول مرة يأتيه الجن ويستمعون إليه، وأول مرة يرى ملك الجبال ملكا غير جبريل، ويؤمن ذلك الغلام. فسخر الله ليخفف على محمد هذا الأمر، كأن القضية يقول الله: إنني أنا أريد النصر يأتي من عندي أنا رب العالمين، أنت تبذل سبب ويبذل الثاني سبب وأنا أبذل سبب، لكن الهادي والذي يهدي هو الله. ولذلك الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا إيش ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ليش ما يرزقه من حيث يحتسب؟ لأن الله إذا رزقك من حيث لا تحتسب علمت أنت كعبد أن الرزاق هو الله، وأن مصرف الأمور هو الله جل في علاه. لا إله إلا الله فاعبده وتوكل وتوكل عليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عداس، ورأى ملك الجبال، واستمعت له الجن وآمنت برسالته، وكأن الرسالة هذه لطفل وملك وإلى جن، والرسول منصور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. النبي الآن يريد، والله جل وعلا طبعا جعل الجن يستمعون يؤمنون به أيضا لسبب، من يعطيني من السبب هذا ما هو؟ يعني لماذا الله جعل الجن يأتون في اللحظة ويسلمون؟ لاحظوا الله جل وعلا عوض محمد، ترى العوض الذي عوضه محمد كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل له في رحلة الطائف وسيأتينا في اللقاء القادم أسرى الله به إلى السماء، وكانت ليلة الإسراء والمعراج، وكأن الله يقول: يا محمد ما دام هالمساكين أهل الأرض طردوك ولا عرفوا قيمتك ولا قيمة الرسالة، تعال فوق إلى المقام العالي عندنا حتى تعرف قدرك عندنا في سماء الله جل في علاه. الرسول هنا تسلم له الجن حتى تعود للنبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع النبي بنفسية عالية وثقة كبيرة، وهذا الحضن الذي قلناه. وقاله الله جل وعلا له: ما ودعك ربك إيش وما قلى. الله ما تركك يا محمد لا في بداية حياتك، الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إذن نحن معك يا محمد إلى آخر المطاف. الحين وقف هو زيد على حدود مكة، أنا بختم الآن، تخيل الموقف كيف ندخل. قريش علمت أن الرسول راح للطائف يستنجد بهم، والمعلومة عندهم، وأبو طالب مات، الحماية اللي كنت أنت ترجوها ليست موجودة البشرية. هنا قال وهو واقف ينظر إلى حدود مكة، قال زيد لرسول: يا رسول الله كيف سندخل عليهم؟ شوفوا الرد، تعلموا في عزة الأمل في عمق الأزمات وفي داخل الآلام. فقال: يا زيد إن الله سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه، وإن الله معز نبيه. الرسول بدأ يخطط: اذهب يا زيد، ادخل، اذهب إلى فلان من القبيلة الفلانية واعرض عليه حمايتي يحميني، وعد إلي. وذهب إلى سهيل بن عمرو، ودخل زيد، قال: محمد عند الحدود الآن يدخل ولا لا؟ لكن يبغى حمايتك من قريش. قال: لا أنا ما أحميه، توكل على الله. ورجع قال: رفض يا رسول الله. قال: اذهب إلى القبيلة الفلانية الرسول الآن جالس يخطط الناس المنافسين، القبائل تنافس أبو سفيان وتنافس أبو جهل وأبو لهب، لأن الرسول يعرف الحالة السياسية والحالة المجتمعية داخل قريش وفاهم الأوضاع. فذهب إلى القبيلة الثانية فرفضت، ثم ذهب إلى القبيلة الثالثة وكان رأسها مطعم بن عدي. مطعم بن عدي اللي ذكرناه واللي وقف في وجه الحصار بعد 3 سنوات، قال إن محمد يريد حمايتك. قال أنا أحميه فليدخل. قوموا يا أبنائي، وجاب معها رجال، تترسوا والبسوا الترس، وقفوا في مدخل مكة واحموا محمد وابنه، زيد بن محمد كان يسمى قبل النهي عن التبني. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الموقف، الرسول داخل مكة ويحميها الآن مطعم بن عدي مهدد من القتل من قريش كلها، المفروض وين يروح أول ما يدخل؟ يروح البيت ولا لا؟ ويغلق الباب يجلس يفكر أيام. قال النبي لمطعم بن عدي إني أريد أن أذهب إلى الكعبة. شو عندك يا محمد؟ قال سأصلي وأطوف، أنا مرتبط بالله، أنا قبلت نعم حمايتك، لكن ترى ولائي ما تغير، أنا براءتي من كل مشرك وولائي لكل مؤمن، لكن قبلت حمايتك لأنها أسباب بشرية وأنا مأمور بفعل السبب. ويدخل النبي وتحدي وإصرار وثبات عليه الصلاة والسلام. لما شافت الناس الرسول يصلي ومطعم بن عدي وعياله واقفين يحمونه، جاء أبو جهل قال له أتبعت أم أجرت؟ يعني أنت أجرت محمد تحت حمايتك ولا اتبعته؟ قال لا لم أتبعه ولكنني أجرته وحميته. قال لهم معلش مدام أجرته وحميته مفلسين ما في شيء، لو قال لهم والله أني متبع قالوا كيفك، لكن يبون يسمعون مثل هذا الكلام. قريش الآن تعبانة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يطوف إصرار، لم ينحرج من الموقف الذي حصل لأنها ليست خيانة، إنما أنا ذهبت لأن عندي رسالة. دخل النبي وهو رافع الرأس، ومطعم حمايتك للنبي عليه الصلاة والسلام قبلها منك، لكن محمد متوكل على الله جل في علاه. هذه رسالة نبيكم. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأخاطبكم بمحمد، وأول مرة تسمعون بشرا يعيش في السماء لمدة ليلة أو أقل من ذلك، ليلة كاملة يمر فيها على السماوات السبع ويرى الجنة ويرى النار، بل ويخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. أحداث عظيمة في ليلة من أعظم الليالي، صدقها المؤمن العاقل لأنها هي في منطوقنا كبشر لا نستطيع، لكن ما دام النص صريحا والمخبر محمد الذي لا ينطق عن الهوى فقد آمنا وصدقنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نستفيد من هذا اللقاء أولا الإصرار، ثم الإصرار، ثم الإصرار على تبليغ الرسالة وبلاغ الدعوة ونصح الناس ودعوة المؤمنين. اللهم إنا نشهدك من هذا المكان ومن هذا اللقاء وعبر هذه الشاشات أننا ندعو إلى كتابك وإلى سنة نبيك وإلى توحيدك، ونقول للناس عامة وخاصة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتبعوا محمد بن عبد الله وسيروا على طريقته ولنبلغ رسالته، ولنكن كل منا في موقعنا، كل منا في موقعه، وخاطب الملك وخاطب الأمير وخاطب الوزير وخاطب الضعيف وخاطب الخادم وخاطب العلماء وخاطب الدعاة وخاطب الإعلاميين وخاطب إعلام الأمة وخاطب تعليمها وخاطب آسيا وخاطب أفريقيا وخاطب أمريكا وخاطب العرب وخاطب العجم وخاطب القريب والبعيد، كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، وأن نبلغ رسالة التوحيد، وأن نكون في مواقعنا محبين لهذه الرسالة داعين إلى الله على علم وعلى بصيرة، ندعو الناس إلى التوحيد ونتركهم من عبادة الخلق وما هم فيه. الأمر الثاني والدرس الثاني أن نتوكل على الله وأن نعتمد عليه. إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا أصحاب الهموم، يا أصحاب المشاكل، يا مسجونين، يا ضعفاء، يا فقراء، يا مرضى، يا مظلومين، يا منهكين، يا معدومين، يا من قد أصبتم بالمصائب كلها، توكلوا على الحي الذي لا يموت، اعتمدوا على الله. نصيحة لي ولأنفسكم، اجعلوا الاعتماد على الله هو الأول وهو الآخر. توكلوا على الله جل في علاه، وأقسم بالله أن النصر آت لكل من توكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه وكفى بالله حسيبا. الأمر الثالث، الله الله بقيام الليل والطاعات والعبادات. نريد نساء وشبابا ورجالا يعززون هذه العبادة التي قال الله جل وعلا لمحمد في بداية دعوته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ليش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أسأل الله جلت قدرته، أسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة وهذه اللحظة العظيمة التي أنزل علينا فيها الرحمات وأدمع فيها العيون وخشع فيها القلوب. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل السعادة حليف كل بيت من بيوت المسلمين. اللهم اجعل السعادة في هذه الساعة يا رب العالمين تدخل على بيوتات المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى شباب المسلمين وعلى ولاة أمر المسلمين وعلى علماء المسلمين. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك لا تبقي لنا بها بؤسا، تجمع بها كلمتنا وتجمع بها كلمتنا وتوحد بها صفنا وترفع بها رايتنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها شبابنا. وأسأل الله في هذه الساعة أيضا أن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات والاختبارات، ونسأل الله لا يضيع لهم تعبا، وأن يجعل حظهم النجاح والتوفيق، وأن يجزي القائمين على الجهات التعليمية والتربوية خير الجزاء. ونوصي الجميع كذلك بأن يخصوا المسلمين بالدعوات، المستضعفين في سوريا في فلسطين والعراق واليمن. اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن الدماء في كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين. شكر الله لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ولقاؤنا القادم إن شاء الله نتحدث فيه عن الإسراء والمعراج وما حدث للنبي في هذه الرحلة العظيمة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، وأعتذر على الإطالة. اللهم صل آمين. جزاكم الله الشيخ المقدم، نجعل ذلك ميزان حسناته. حفظه الشيخ أجاد وأفاد، نسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يجزي عنا خير الجزاء. هذه المسابقة والأسئلة، شيخ تطرح ثلاثة أسئلة، ويعني استأذنكم شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ربما يجلس معنا بعض الناس ليسوا عرب، فيجلس يعني يستمع إلى الكلام الذي نقوله، وربما بعض يفهمه وبعض لا يفهمه. فسليم جلس معنا يعني يلتمس رحمة الله عز وجل، ربما لا يفهم بعض الكلام الذي يقال. فنستأذنكم الشيخ ونستأذن أبو عبد الكريم والشباب جميعا المكتب في إعطاء هديته مباشرة. تفضل استاهل. تفضل. تفضل سليم. هو من أي البلاد سليم؟ من بنغلاديش الشيخ. ما شاء الله. أهلا سليم. سلام. سلام. هذا 250. أعطيك الغرفة إن شاء الله. الله يحفظك. هذه فيها فلوس ولا بتعطيه داخل؟ لا ما يعطيه شيخ. إذا ما أعطاك علمني. أبشر بها. لا معي شيء، بس أنا ما في صرف 500 شيخ من أصرفها، هذا هدية. الله يوفقك يا سليم، لا تصفط الظرف أبي. شكرا. الله يوفقك. طيب سؤال يا شيخ تسأل لي. أبو عبد الكريم اسأل لنا طال عمرك، اختار واحد على منهجنا كل أسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مشى على الأقدام للطائف؟ يا سلام، أختار من يجيب. يقول: لماذا النبي مشى على أقدامه للطائف ولم يذهب راكبا؟ أنا حتى لا يتتبع أحد ولا يعلم أن ذهب بعيدا. سوي حاسب. ما والله سهل. تهديها لمن؟ تهديها لمن يا أبو سعود؟ مسعود زينك، أختار غورم عشان عنده موضوع أبغى يقوله. لا لا حق لا خير. ألف شيخ جزاك الله خير. أنا أهديها الحقيقة لشيخ المندي. شيخ المندي على محمد. شو سعد فراش؟ شيخ المندي. شيخ المندي مع مخضر. شيخ المندي يستاهلون جزاهم الله خير. تفضل يا حبيبنا. قسمنا. تفضل شيخ عطهي. تفضل يستاهل. أنا بس أسأل شيخ. أسأل شيخ غرب. أختار. أختار واحد. أبي الشيخ تفضل. أختار لنا سؤال ومن يجيب. أبو همام. أبو همام. سؤال ومن يجيب. طيب، لما كنت أمنا خديجة كم كان عمر ستنا فاطمة؟ كم كان عمر فاطمة أثناء وفاة؟ أختار أنا عمر ستنا فاطمة عندما توفيت. والله عاد ابو همام بيشوف، يشوف سعد فراد ويشوف الشيخ وراء راعي الفاخره. ابو ابراهيم. ابراهيم جاوب جاوب جاوب. ابراهيم كم عمره؟ 14. تفضل. ما شاء الله ركز يا ابراهيم. كل ما شاء الله كل اسبوع ركز ما شاء الله. الله يوفقك. شوفوا غير ابو ابراهيم الاسبوع الجاي. الله يكرمك. جزاكم الله خير يا شيخنا. رحم الله والديك. والديك. بسم الله. ان شاء الله الاسئله على حساب مكتب نور اللي معنا هنا على الطاوله الساعه 8:30 ان شاء الله يطرحوا الاسئله وعليه 5 جوائز. دعوه الى بيش. الشيخ يا اخي اللي موجود.